الصفحة 56 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي لكل من له بصيرة يراجعها ويعلمها. فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى البصيرة بخلافها فيما سبق، وقيل هو بمعنى البصر الظاهر كما هو المتبادر منه، والتعبير بذلك دون البصائر للإذان بوضوح الدلالة. تفسير الألوسي. السؤال: ما فائدة التعبير بالأبصار وليس البصائر؟ الوقفة الثانية. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آيات مبينات يعم كل ما نصب الله تعالى من آية وصنعه للعبرة، وكل ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير. تفسير ابن عطية. السؤال: ما الآيات التي يهدي الله بها المؤمنين؟ الوقفة الثالثة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة. تفسير السعدي. السؤال: في الآية فائدة عقدية، أذكرها. الوقفة الرابعة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. روي أن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك ودعا اليهودي إلى كعب بن الأشرف، فنزلت هذه الآية فيه. وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم. تفسير ابن عطية. السؤال: ما موقف المؤمن إذا دعي إلى التحاكم إلى شرع الله تعالى؟ الوقفة الخامسة. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. تفسير السعدي. السؤال: الرضا بالشرع نعمة من الله، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة السادسة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جمعت الآية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا. تفسير ابن عاشور. السؤال: تعد الآية الكريمة من جوامع الكلم، بين ذلك. الوقفة السابعة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. ذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن أقمت أقمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا، فقال تعالى: قل لا تقسموا، لا تحلفوا وقد تم الكلام. ثم قال: طاعة معروفة، يعني هذه طاعة بالقول باللسان دون الاعتقاد، وهي معروفة، يعني أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. تفسير البغوي. السؤال: هل يكفي قول اللسان دون اعتقاد القلب؟ معاني الكلمات: مذعنين، طائعين منقادين، مرض، نفاق، ارتابوا، شكوا في النبوة، يحيف، يجور، جهد أيمانهم، مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان. العمل بالآيات: العمل الأول، تأمل في تنوع خلق الله، ثم احمد الله على تسوية خلقك وحسنه. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. العمل الثاني، أدعو الله أن يهديك إلى صراطه المستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. العمل الثالث، أرسل رسالة عن خطر الاعتراض على حكم الله وأنه من صفات المنافقين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. التوجيهات: التوجيه الأول، أهل البصيرة الثاقبة والعقول النيرة يتعظون بآيات الله في الكون. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. التوجيه الثاني، الإذعان للشريعة يجب أن يكون في كل الأحوال، سواء كان الحكم موافقا لهواك أو مخالفا له. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. التوجيه الثالث، فضل طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل، وأن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنان. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.